قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Iblis said, "Do you see this one whom you have honored above me? If you delay me until the day of resurrection, I will surely destroy his descendants, except for a few."